وغير متصرف ايضا تقسم الى تقسيم اخر معربه ومبنيه منصرفه وغير منصرفه. هناك ظروف غير متصرفة وأشكلت عليهم جرت بغير من بغير من ذكروا هذا ذكر الطمان جرت بغير من إن شاء الله كذا غير هذا الكتاب. لكن الأصل غير المتصرفة أما إذا خرجت عن فردية لا تجرت لها بمن هذا الأصل. وما خرج عن ذلك قليل غير متصرف جرت بغير من قليل مثل أين أين غير متصرفة وجرت إلى إلى أين إلى أين تذهب جرت إلى فهو غير متصرف أيضا معدود بغير المتصرف هو متى كذلك معدود بغير المتصرف ومع ذلك الجر بغير من تقول إلى متى هذا الشيء أو هذا الكلام وهذا قليل أصل بغير المتصرف إذا خرج إلى غير الظرفية لا ينجر إلى لأنه استثنى أنه أين ومتى مع أنه غير متصرف نخرج إليه نفتح ما نريد نخرج إليه هذا باب الاستثناء. قال باب الاستثناء وكل ما استثنيته من موجب ثم الكلام عنده فلينصب تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا هندا. والاستثناء من أحسن الأسباب وهو مهم جدا للطالب يحتاج إليه في كثير من أمور دينه وهو مهم جدا الاستثناء يعتنى به مع سهولته. طيب قال باب الاستثناء الاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا بما قبل الأداء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج ما كان داخلا فيما قبل الأداء أي في حكم ما قبل الأداء هذا تعريف الاستثناء. وأما تعريف المستثنى هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها أو تقول بعبارة أخرى هو المذكور بعد إلا هذا سهل على المستثنى هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا فعندنا الآن تعريفان تعريف للمستثنى وتعريف للاستثناء فتعريف الاستثناء لغة هو مطلق الإخراج سواء كان بإلا أو بإلا أو إحدى أخواتها أو بغير ذلك كالشر وكالبدل إلى آخر ذلك وكالصفة هذا استثناء يقال له استثناء أعتف رغبة مؤمنة أي خرجت بكافرة خرجت بكافرة فهذا معنى الاستثناء لغة المطلق الإخراج بإلا وغير ذلك غير ذلك كالصفة كالإخراج بالصفة الإخراج بالبدل أكلت الرغيف ثلثه خرج إيش الآن ثلثان ما أكلته صح إذا هذا إخراج واستثناء أكلت الرغيف ثلثه استثناء استثنيت ثلثين ما أكلتهما وكذلك قد يكون إخراج الصفة أعتق عقبة أو رقبة مؤمنة أعتق أو اعتق رقبة مؤمنة

وزيد بدل من محل احد هذا لا يعرف. وزيد بدل من محل احد لان محله الرفع للفاعليه فهو بدل من محل احد. والشاهد انه لا يصرح الابدال من اللفظ ويتعين الابدال من المحل. وأما النصر يكون مشهد. طيب قال وانصل الى ما قدم المستثنى تقول هل الا العراق المغنى اي الا محل اقامه كل ثانيه وكانت محبوبة العراق ما هو معلوم لطاقة جويها. والحاصل من هذا يا اخوان ان المستثنى يجب نصره اذا تقدم على المستثنى منه سواء كان الكلام تاما موجبا او تاما غير موجب. هذا هو الحاصل من هذا البيت ان المستثنى يجب نصره اذا تقدم على المستثنى منه مطلقا سواء كان الاستثناء موجبا تاما موجبا او تاما غير موجب. فهذا معنى قوله وانصب الى ما قدم المستثنى تقول هل ان العراق مغنى فيجب ان ينصب هنا. فتقول مثلا قام الا زيدا القوم قام الا زيدا القوم يجب النصر. ما قام الا زيدا القوم يجب ايضا النصر مطلقا فكان الكلام تاما موجبا او تاما غير موجب. فهذا معنى البيت ان المستثنى اذا تقدم عن المستثنى منه وجب نصره. واضح هذا الكلام؟ هذا قال وانصب اذا ما قدم المستثنى تقول هل الا العراق مغنى قال اي انما ذكر من الابدال بغير الموجب انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه والمثبت من باب اولى انه يجب النصر لكن مع التأخر ومع التقدم يجب النصر لكن خاصة غير الموجب لأنه قد تقدم أن غير الموجب فيه وجهان غير الموجب فيه وجهان. فقال محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى منه محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى منه. أما إذا تقدم المستثنى منه وجب النصر. هذا إذا تعرض لغير الموجب إذا تقدم المستثنى عن المستثنى منه وجب النصر. اي انما ذكر من الابدال بغير الموجب انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح. اي انما ذكر الابدال بغير الموجب انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه. انما ذكر الابدال بغير الموجب انما هو اذا تاخر المستثنى عن المستثنى منه يجوز الابدال. ما قام القوم الا زيد والا زيد واضح إذا تأخر المستثنى عن المستثنى. وأما إذا تقدم فيجب. هذا هو الذي عندنا أحسن. إيش عندكم أنتم؟ إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى. طيب أي أنما ذكر في النص الثاني أنما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى. صحيح منين المستثنى؟ إنما هو إذا تأخر أنما ذكر من الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى ليصح. ما أصحيح هذا الكلام؟ أوكي الذي عندنا هو الأقرب الذي عندنا النص الذي عندنا أضبط معنى الكلام يعني حاصله أن محل الإبدال جواز الإبدال إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه هذا المقصود. وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فيجب إيش؟ النص. فأي نصفين لا نضبط؟ إيه نعم الأخ يقول كلام صادق. صادق أنما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى منه لا إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى من المراقص عن الصفر إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى. وأما إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى فيجب النص. فماشي نسخة الأمة. وبعدين هذا بعض الذين يحققون يمكن ما يفهمون يا اخوان صحيح يجد مخطوطات ويمشي ولا كان ينبغي ان ينظر الى النسخة الأخرى ويغلق هذا. في عندكم أين هو؟ نسخة الثلاثة. ما شاء الله. هكذا نقرأها طيب. نظرا لذي إذا ما قدم المستثنى لا يقول شكرا. يدخل في من استثنى؟ المستثنى هذا من استثنيته. أنا قال بأكثر استثنى من الطوار إذا هنا وقت رجعنا نقول إن شاء الله.